الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد إخوة الكرام، هذا الدرس 45 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله، وهو يتحدث في فصل الاختلاف في متاع الزوجية، متاع البيت للزوجية: وإن يكون لقب كل منهما مثل الرقيق حلفا واقتسما، وملكون بذاك للزوج قضاء مع اليمين وبقوله القضاء، وهو لمن يحلف مع نكول صاحبه من غير ما تفصيلي. ذكر رحمه الله في فصل في اختلاف متاع البيت الزوج مع الزوجة، إذا اختلف الزوجان فمن متاع البيت فادعى كل واحد منهما لنفسه ولا بينة لأحدهما، فما كان للزوج أخذاه، وإليه أشار بقوله: فالقول قول الزوج مع يميني فيما به يليق كالسكين، ما يليق للرجل يأخذه مع الزوج يأخذه مع الحليف، وما يليق للزوجة تأخذه مع الحليف، وإليه أشار بقوله: وما يليق للنساء كالحلي فهو للزوجة إدامة تالي. لكن هنا في هذه الأبيات قال: وإن يكون لقب كل منهما مثل الرقيق حلفا واقتسما، وإن يكون لاقى، وإن يكون لاقى بكل منهما، أي ما يليق للرجل ويليق للزوج والزوجة، الأشياء التي تكون لائقة للزوج وتكون لائقة للرجل فإنهما يحلفان ويقسمان هذه الأشياء بينهما، فكل ما يليق في بيت الزوجية، كل ما الرجل الزوج مع زوجته اختلف في بيت الزوجية، ما كان للرجل أخذه الرجل، وما كان يليق المرأة أخذته المرأة، ولكن إذا كانت هذه الأشياء التي بقيت هي تليق للرجل وتليق المرأة، فقال يأخذها مع الحليف. وإن يكون لقب كل منهما مثل الرقيق حلفا واقتسما، الزوج يحلف والزوجة تحلف ويقسمان هذه الأشياء بينهما. لكن أشار هنا إلى قول مالك، أن مالك قال: ومالكون بذاك للزوج قضى، أن مالك قضى به للزوج مع اليمين وبقوله القضاء، وبهذا ذهب أهل القضاء في الأندلس بقول مالك. يعني القول الأول حلف واقتسم، وقول مالك أن الزوج يحلف مع اليمين ويأخذ، وهو لمن يحلف مع نكول صاحبه من غير ما تفصيلي. قال مالك: بن القاسم يكون للزوج بعد يمينه وبقوله ما ذهب القضاء. وأما قوله وهو لمن يحلف مع نكولي، وهو لمن يحلف، أي هذه الأشياء التي بين الزوج والزوجة، أحدهما حلف والآخر امتنع نكل أي امتنع، فإن هذه الأشياء يأخذها الحالف مع الحالف، سواء كانت صالحة للزوج أو صالحة لزوجتي أو صالحة لهما معا، أحد الزوجين حلفا والقاضي والآخر نكلا امتنعا، فهي لذلك الذي حلف سواء كان الزوج أو الزوجة، إذا حلف أحدهما والآخر امتنع من الحليف فيأخذها الحالف. قال: ويقضي القاضي للحالف مع الناكل من غير تفصيل، الذي امتنع من غير تفصيل، بين ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء، فإذا كانت هذه الأمور كانت مشتركة أو غير مختصة بالرجل أو مختصة بالمرأة، وأحدهما حلف والآخر نكل، يأخذها الذي حلف سواء كان طريق المرأة أو للرجل. وإلى هذه الأبيات أشار رحمه الله: وإن متاع البيت فيه اختلف ولم تقم بينات تقتفى، فالقول قول الزوج مع يميني فيما يليق به للسكين، أي ما كان يليق، اختلف الزوج والزوجة في بيتي في الأشياء التي في بيت الزوجية، ما يليق للزوج يأخذه مع الحليف، وما يليق بالنساء كالحلي فهو لزوجة إدامة تلي، وما يليق للنساء تحلف وتأخذه، لكن الأشياء التي مشتركة بينهما وإن يكون لقى بكل منهما، كل منهما لقى مثل الرقيق حلفا واقتسم، يحلفا واقتسم، القول الأول، قول مالك الزوج يحلف ويأخذ، القول الثاني إذا حلف أحدهما ونكل الآخر امتنع الآخر يأخذه الذي حلف. وهذه أمور جديرة بالاهتمام، أنا أشير إشارة عجيبة هنا إلى هؤلاء الذين يتطفلون الآن ويتكلمون عن حقوق الزوجة ويتكلمون أن الإسلام ظلم هذه المرأة، إن الإسلام يتحدث عن أشياء لا يعرفها هؤلاء، إن الأشياء يفصل في الإسلام، يفصل في هذه الفقهاء رحمهم الله، دققوا هذه الأمور وفصلوها تفصيلا، وذكروا حتى أن الزوجة إذا قالت في بيت الزوجية أن لديها في بيتها كذا وكذا وكذا، قال وأخذ ذلك ثم وجدوا كنزا في بيت الزوجية. أهو للزوج أن الذهب هو معروف للنساء، أهو للمرأة الزوجة أم للزوج؟ يعني هذه أمور عجيبة جدا تحدث عنها الفقهاء وبالتفصيل والتدقيق، فروع فرعها الفقهاء وتحدث عنها الفقهاء عجيبة جدا. فعلى هؤلاء الذين يتحدثون عن المرأة أن يقرأوا هذه الأشياء ليعرفوا أن هذا الدين هو شامل جامع مانع. وغفر الله لنا ولوالدينا ومشايخنا وأئمتنا والسامعين، وفتح الله البصائر ونرى السرائر، والحمد لله رب العالمين.